كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أمسية جديدة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين، حياكم الله شيخنا، الله رفع الله قدرك في الدارين، الله بارك الله فيك، جزاك الله خير. إذن وحديث آخر ماتع حول عبور السبيل وما عابر السبيل، وفي هذا الطريق في سيره إلى الله تبارك وتعالى نحدثه ونشحذ همته بكلام شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وحديثه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في الحلقة الماضية تحديدا عند مسألة بناء مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو بناء المسجد، أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في سياق كلامنا عن قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. ثم نصيحة العالم له في ختام الأمر أنك في أرض سوء فأجرها إلى أرض أو إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله تبارك وتعالى. ومسألة أن الإنسان إذا افتقد إلى البيئة الصالحة لا بد له أن يصنعها أو يوجدها لنفسه حتى يتمكن من عبادة الله تبارك وتعالى. وأردنا أن نضرب المثل والنموذج بحياة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبناء أشرف مجتمع على الإطلاق، وهو في طيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم توقفنا تحديدا عند النقطة الأولى التي انطلق منها النبي صلى الله عليه وسلم واللبنة الأولى، وهي مسألة بناء المسجد. شيخنا الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة وأراد أن يبني هذا المجتمع لأصحابه الكرام الذين فروا بدينهم وتركوا خلفهم ديارهم وأهليهم، كان اللبنة الأولى التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤمن نقطتين خاصة بالصحابة رضي الله عنهم. المسألة الأولى صلتهم بربهم تبارك وتعالى وتمثلت في بناء المسجد، والأمر الآخر صلتهم ببعضهم، مسألة الحب والتآلف والترابط ما بين أفراد هذا المجتمع، وكان يتمثل في مسألة الإخاء. فإذا صلة بالرب تبارك وتعالى ثم صلة بالمجتمع. تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن أهم الأعمال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع المسلمين المعذبين المطاردين في مكة في مجتمع واحد يشعرون فيه بحلاوة الإسلام، ولا يكون هذا إلا من خلال المسجد الذي يعني هو الصلة الحقيقية بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في المسجد أي شيء من مظاهر الدنيا، فنهى فيه عن البيع والشراء وعن المماكسة ومثل هذه الأشياء، لأن هذه هي الدنيا. أنت الدنيا في خارج المسجد، تأتي بالدنيا لداخل المسجد؟ لا، ده أنت بتأتي من الخارج عشان تنظف نفسك من ما ارتكبته من الدنيا في الخارج. يعني يخلي قلبه ويخلي ذهنه من كل شيء خارج المسجد ويدخل خالصا لله عز وجل. بالضبط كده، أو أنه يدخل المسجد يتزود من يعني علاقته بربه تبارك وتعالى ليوصل حياته في الخلق. المسجد الحقيقة له دور كبير في جمع شمل الأمة. وأنا سمعت واحد من هؤلاء اللي هم الإعلاميين بتاع البرامج، وهو شديد العداء لكل ما هو إسلامي، يقول: يا أيها العلمانيون أربعوا على أنفسكم، خطبة جمعة واحدة طولها 18 دقيقة بتهد كل اللي انتوا بتعملوه، كل المقالات اللي بتكتبها في الجرائد وكل هذا الهجوم والكلام ده كله، خطبة جمعة واحدة. السبب في كده ايه؟ السبب في كده ان حتى الرجل غير المتدين عندما يدخل المسجد بيدخل ومعه معنى الإيمان حتى ولو لم يكن متلبسا به. يعني المسجد له هيبة هيبة، والمسجد له قداسة معينة. ليه؟ لأنه هو لهذا المسجد مرتبط بالله تبارك وتعالى، لأنه بيت الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم، بدل ما كان يصلي فرادى وكل واحد بيتخفى وهو يصلي، أراد أن يشعرهم بعزتهم وأنهم قوة، وأنهم يقفون صفا كالبنيان المرصوص لا يخافون. حتى التأمين نفسه، التأمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حسدتكم اليهود ولا النصارى على شيء مثل ما حسدتكم على التأمين خلف الإمام. لما يقول آمين، آمين هذه فيها نوع من التلاحم والترابط. وبعدين المصلون عندما يدخلون المسجد ويلتصق بعضهم ببعض، بتبقى في نوع من الوصال والحب. ده بخلاف إذا ما كان هناك مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما في المؤاخاة فقد حدثت عجائب في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فكانوا بيعملوا أسهم، فلان يطلع سهم مع فلان وفلان يطلع سهم مع فلان. فطلع سهم عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع، سعد بن الربيع رضي الله عنه. فسعد بن الربيع أنصاري وعبد الرحمن مهاجري، يعني جاي بهدومه، فر بدينه بالضبط، خايل الفاض، خايل الفاض تماما، لا وراه ولا قدامه. فقال سعد لعبد الرحمن، قال له: أنا أكثر أهل المدينة مالا، فخذ شطر مالي، نص فلوس، نص فلوسي دي بتاعتك أخويا. نعم. ولي زوجتان، انظر أعجبهما إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. الله أكبر. هذا شيء ما فهموش والله. يعني حتى يعني مثلا تفضلت قلت أخوه، يعني الإنسان حتى مع أخوه ابن الدم اللي أخوه اللي النسب ما يفعل ما يفعلش كده بالضبط. ما يفعل مثل هذا الأمر. طبعا طبعا. لا، وبالذات فيما يتعلق بيقول انظر إلى إلى نسائي فانظر إلى أعجبهن إليك، يعني هذا لم يكن من عادة العرب إطلاقا. وهم أشد الناس غيرة. غيرة طبعا. فقال عبد الرحمن له: بارك الله لك، دلني على السوق. بارك الله لك في أهلك. والله يا أخي درس ينبغي أن يتعلمه كل المتوكلين على إنفاق المحسنين عليهم. هم ينتظر أن ينفق الناس عليهم حتى يقوموا بدورهم. لا، عبد الرحمن أبى وأبت نفسه أن يأخذ من مال أخيه، برغم أنه مصرح له شرعا في أن يأخذ، وقد أخذ غيره. يعني الذين أخاهم النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار ما هو أخذ برغم ولا يلام الأنصار ولا يلام طبعا. فالمهم ذهب عبد الرحمن إلى السوق، وبعد عدة أيام لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صفرة، يعني لون كده، يعني كظهر كان شارة الزواج أو حاجة كده. فقال: ما هي يا عبد الرحمن؟ ماذا عندك؟ إيش اللي حصل معك؟ ماذا عندك؟ قال: تزوجت. قال: كم أصدقها؟ قال: أصدقتها نواة من ذهب. في رواية في طرق الحديث يقول: وكان عبد الرحمن إذا تاجر في التراب ربح. سبحان الله. يعني أمهرها نواة من ذهب، وهو الذي طلب، حمل حبلا ليحتطب قبل أيام ما عرض عليه أخوه. طبعا هذا من البركة. طبعا. فهي الحيل المخا دي كان لها أكبر الأثر في ارتباط المجتمع المسلم. ليه؟ لأنه لا يخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنه هاجر من مكة إلى المدينة، لكن كان عليه ضغوط كثيرة، المشركون في مكة وكانوا يتواصلون مع المنافقين في المدينة، وكانت دولة الوليدة طرية العود واليهود على الحدود. واليهود على الحدود، فكان في مكائد من كل مكان. الشيء اللي ممكن يجمع الناس، أو مش الشيء، أحد الأشياء التي يمكن أن تجمع الناس على شيء أن تشعرهم أن لهم عدو، حتى لو كان عدوا وهميا. أنا دلوقتي أمامي شعب مفكك، هذا الشعب أريد أن أجمعه، لا إعلام هيجيبه ولا صحافة هتجيبه ولا حوافز هتجيبه ولا أي حاجة. إيه اللي ممكن يخلي الناس تمسك في بعضها؟ عدو، وتبقى كل واحدة أن يقال لكم عدو، وهذا العدو يريد أن يفتك بكم، تسيبوه عشان يفتك بكم، ولا أنتوا كلكم تبقوا يعني جبهة واحدة ضد هذا العدو؟ كل الناس بتقول إحنا جبهة واحدة. فلذلك حتى وإن كان هذا العدو مجرد فزاعة، طبعا ما أنا بقولك حتى لو كان خيالا. يعني في سنة 67 في مارس، يناير فبراير 67، كانت مجلة العربي اللي بتصدر في الكويت كانت نشرت مقال أو حوار مع بن غوريون أول رئيس إسرائيلي، فبيقولوا له لماذا لا تمد يدك بالسلام إلى العرب وهم يفعلون ذلك؟ قال لهم نحن أمة لا تحيا إلا بعدو، فإن لم نجد عدوا خلقناه. عايزين شكل وخلاص. اليهود تعرف غرب وشرق، يهود غرب وشرق وفي مشاكل وبتاع الكلام، فهو عشان يلم كل هؤلاء الطوائف مع اختلاف أهوائهم ومنازعهم يبقى لازم يكون لهم عدو. مثلا جورج بوش في حكاية الضرب البرجين، كل المراقبين السياسيين توقعوا أنه مش هيكمل الفترة الثانية بسبب اللي حصل في العراق وأفغانستان وتبديد الخزانة الأمريكية. ومع ذلك أخذ الفترة الثانية. ليه؟ العدو. عشان قال لك العراق والصواريخ الباليستية اللي بتحمل الأسلحة النووية ويهدد أمريكا ويهدد أمريكا، الناس انتخبوه، أنا القوي وأنا صاحب الشكيمة وأنا بتاع الكلام ده، فكل الناس انتخبوه مرة ثانية على غير المتوقع بالمرة، على غير كلينتون مثلا. كلينتون خد 2؟ أي اثنين. بسبب ايه؟ بسبب انه اوجد لهم عدوا، وجات حتى الجمرة الخبيثة والكلام ده هو. فانا عايز اقول الناس جميعا، احد من اهم مقومات اجتماعهم ايضا ان يكونوا خائفين. الصحابة كان عندهم ايمان يدفعهم الى الارض الطيبة الجديدة، وكان عندهم ايضا خوف من تطويق هؤلاء المشركين وهؤلاء المنافقين حولها. فكانت الحيل المؤخاة بين المهاجرين والأنصار كانت خطوة رائعة جدا، أنهم يلتقون في المسجد إخوة ويخرجون في تعاملاتهم الخارجية إخوة أيضا. جميل جدا. إذن شيخنا كما تفضلت، كأنما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم أفضل ما يمكن أن يفعل في مثل هذا الوقت، وهو الربط بالله تبارك وتعالى عن مسألة عن طريق بناء المسجد والانطلاق من هذا المنطلق، ثم تأمين المجتمع الخارجي بالربط ما بينهم وبين تأخيهم ومحبتهم عن طريق المواخاة ما بين المهاجرين والأنصار الذي ضربوا فيه أروع المثل. وهناك كانت أمثلة أخرى يعني على تنافسهم في الحب وعلى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم تكتمل بها المنظومة. أستاذنا شيخنا، أن ننطلق من هذه الصورة أيضا، وهي الكلام عن الحب أيضا، ولكن هذا سيكون في حلقة قادمة إذا أذنت لنا شيخنا الحبيب. رفع الله قدرك في الدار، جزيت الجنة. إذن أحبتنا في الله، لازلنا وإياكم في طريق عبورنا للسبيل وفي سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. نذكر أنفسنا أولا، ونذكر كل عابري السبيل أنهم في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى، ذات الطريق الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، ومشى عليه أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وكل من سار على نهجهم. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين، اللهم آمين. وحتى نلقاكم في حلقة أخرى، نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.